طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا يقول حديث عبادة بن الصامت، وصلنا عند قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا الحديث، هذا ظاهر الحديث بدون قراءة أخرى وغير هذا، فيها دلالة من خلال النص هذا والعبارة الأخيرة أدخله الجنة على ما كان من العمل، يعني على أي عمل كان فالتوحيد يدخل صاحبه الجنة. وهذا من خلال هذا النص، إذا فهمناه نفهمه لوحده بدون نصوص أخرى على الإطلاق، أي يدخله الجنة مطلقا إلى يدخله مطلقا إلى الجنة بدون قيد ولا شرط، مع ما هو مذكور. لكن لما نرجع مع النصوص الأخرى التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، يعني من قالها وهو ماذا موقن بها، من قالها خالصا من قلبه إلى غير ذلك، مع ورود نصوص عديدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها حديث الشفاعة، أن الله تبارك وتعالى يخرج أناس من الجنة لم يعملوا ماذا خيرا قط، كذلك قبل الشفاعة أن الله ينظر في أهل الجنة فيخرج من كان في قلبه مثقال ماذا ذرة ماذا من إيمان، يعني إعمالا لهذه النصوص جميعا. فنقول تحقيق التوحيد عند الناس متفاوت، يعني هذا التحقيق للتوحيد متفاوت، فمن حققه، يعني حقق التوحيد الثلاث، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، حققه على صورته الصحيحة، هذا يعني التحقيق قوته تمحي جميع الذنوب التي تصدر من الإنسان ببشرته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون ماذا فتستغفرون لأتى الله بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون. إذن هذا التحقيق الكامل أولا يمنع الإنسان من عدم الإتيان بالأعمال المدخلة للجنة ابتداء، يعني هذا التحقيق الأعلى مرتبة، هذا يمنع، لأن كما قلنا في الأسبوع من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، يعني في هذه الحالة لا مرية ولا شك في ذلك، أن هذا النوع من التوحيد يدخل صاحبه ابتداء الجنة على ما صدرت منه من أعمال، يعني ما صدر منه من عمل ومن ذنوب، هذا التحقيق للتوحيد تلك الذنوب كلها يمحوها. ولهذا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه أو في تبويبه الثاني اللي جاي بعد هذا قال باب من حقق ماذا حقق التوحيد، وهو المقصود بهذا كأنه شارح لهذا النص هذا الذي بين أيدينا وهذا الباب، فبين أن التوحيد بإذن الله يمحو الذنوب. النصوص الأخرى تبين أن الإنسان إذا ضعف هذا التحقيق في الإنسان تبقى في نهاية المطاف غلبة الذنوب عليه، ويكون من أهل النار بسبب خفة تحقيق التوحيد، يعني أن التوحيد هو موجود، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هذا النص هذا فيه دلالة صريحة أن الذنوب جميعا داخل المشيئة، يعني الآن هذه الآية مع هذه النصوص توحي أن الله تبارك وتعالى يغفر، أن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر، وأما ما دون الشرك فهي عرضة لأن تغتفر وأن لا تغتفر، وهكذا جميع الأعمال التي أمر الله بها فتاركها إن قصر في الإتيان بها فهو تحت أمر الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء ماذا عذبه، يعني ليس المقصود بهذا، يعني داخل المشيئة. فالآن عرفنا أن الذنب الوحيد الذي لا يغتفر هو التوحيد، الشرك هو الشرك، وأما ما دون الشرك فصاحبها داخل المشيئة، ومشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهذا الأمر يرجع إليه سبحانه عز وجل ولمعرفته بأحوال ماذا؟ عباده. لا يستطيع أي إنسان منا أن يتألى على الله سبحانه عز وجل فيقول فلان أو فلان أو فلان، فهذا أمر ولا على نفسه، وإنما الأمر يعود فيه ابتداء لمن؟ لله سبحانه عز وجل، وهو أعرف بأحوال عباده وأعمال عباده وقلوب عباده. واضح؟ هو أعلم بأحوال وقلوب العباد وأعمال العباد، لا أحد يستطيع أن يعرف ذلك مثله سبحانه عز وجل، مثله سبحانه عز وجل. إذن ففيه من حقق التوحيد، ابتداء الصنف الأول من الناس، من حقق التوحيد وحققه تحقيقا كاملا هذا دخل الجنة وإن صدرت منه معاص ببشريته، لأن نور التوحيد يمحق تلك الذنوب، يمحوها لا يتركها، أو نقول أحسن لضبط القضية، الصنف الأول الذين هم قائمون على العبادة على وجهها الصحيح، حققوا التوحيد وذاك التحقيق للتوحيد عاد عليهم بالخير، فيدخلون الجنة ابتداء وعدا من الله عز وجل لتحقيقهم ذلك وإخبارا بهذه النصوص. الصنف الثاني من الناس هم من خلطوا عملا صالحا وآخر ماذا؟ سيئا. هؤلاء الناس كما قلنا هم كغيرهم داخلين داخل ماذا؟ المشيئة. هؤلاء أمرهم يعود إلى الله سبحانه عز وجل، وهو أعلم بأحوال عباد. واضح؟ أمرهم يعود إليه سبحانه عز وجل وهو أعلم بأحوال عباده، ففيهم من علم سبحانه عز وجل من حالهم صدق توحيدهم مع ما آتوا من ذنوب. وما عنكم صاحب البطاقة، حديث البطاقة ببعيد، يأتي بسجلات المال 99 سجل كلها ذنوب وخطايا ومعاصي، دلالة واضحة أنه ما تاب منها، لو تاب تبقى ولا ما تبقى؟ ما بقيت، ففي دلالة ما بقيت. فيأتي سبحانه عز وجل فيقول عبدي لك عندي ماذا؟ حسنة. فيخرج البطاقة فينظر العبد فيقول ماذا تفعل هذه البطاقة في مقابل ماذا؟ هذه السجلات. من المستحيل أن تفعل شيء 99 مع بطاقة صغيرة، فيجعلها في الميزان فتطيش 99 سجل وتثقل البطاقة، فهذا أصبح من أهل ماذا؟ من أهل الجنة، وهذا بمشيئة من الله عز وجل، لأنه شاء فماذا؟ فتجاوز عنه فأثقل الميزان بكلمة التوحيد. واضح؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه لمن يشاء لم يطلع الله سبحانه عز وجل عليها ماذا؟ أحد. بقيت حق لمن؟ له سبحانه عز وجل. وتعلمون قصة الرجل ذاك الذي رأى من بني إسرائيل رأى صاحبه على معصية، فقالوا يا فلان أقلع عن هذا، فيقول العاصي ما جعلك الله علي رقيبا، دعني اتركني وربي. قالوا هذه القضية بيني وبين من؟ بيني وبين مولاي. فجاءه المرة الثانية فقالوا يا فلان، قالوا ما بعثك الله علي رقيبا، دعني وربي. فلما فقتل فمات فبعثهم الله عز وجل، فغفر للمذنب الذي قال ماذا؟ دعني وربي. هذا الأمر بيني وبين مولاي، لكن أنت كنت اطلعت على عيب في، طلعت على عيب في، كان الواجب إما أن تدعو لي وتنصح نصيحة، لكن أن تتألى على الله فتقول أما فلان فيغفر، لا يغفر الله ماذا له، فأدخل هذا إلى الجنة وذاك إلى النار. ليش؟ لأن هذه القضية أمر راجع إلى الله، ولا أحد منه يستطيع أن يقول أنا من الصنف الفلان. إحنا الآن من الناحية العلمية نقسم، يتضح جمع النصوص بين بعضها البعض، يفهم الناس أن السنة فهما صحيحا، أما في حقيقة الأمر لا يتكل واحد منه يقول أنا سأكون ماذا؟ من المغفور لهم، أو من الذين سيتغمدهم الله ماذا؟ بعفوه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه لا أحد. ذاك الذي هو مطلع على القلوب سبحانه عز وجل، الذي يعلم من حال عباده ما لا يعلمه أحد، كما جاء ذاك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف هذه الأمور، هذه أمور غيبية إيمانية لا يستطيع الإنسان أن يعول على شيء من نفسه، وإنما الأمر يعود فيها إلى المولى عز وجل. لما جاء ذاك الصحابي قالوا يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، واضح؟ يعني هو الآن يرى مثل أبي الصديق، عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف، وهذه كبار الصحابة قد تقدموه في الأعمال الصالحة وفاقوه، ولا حول له ولا قدرة له للحوق بهم، كما نقول عن ذاك المثال، العين بصيرة واليد قصيرة، فالقلب حي. طيب هو معي جيدا، هذه الجزئيات رأي صعبة جدا، والعلماء أطالوا الكلام فيها لصعوبتها، ما هو موضوع سهل، لأن القضية تعود إلى شيء في القلب. قال ذاك الصحابي، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني هو يحاول اللحوق لكن ماذا؟ القدرة عنده مش موجودة مثل أولئك، لكن العنصر الأساسي في هذا إيش هو؟ القلب حي، تقصير موجود لكن القلب حي يريد اللحوق، وهذا أمر عظيم جدا ينفع الإنسان في حياته، لأن نحن ما نرى أنفسنا في هذا الزمان إلا أن قلوبنا ماذا؟ قلوبنا ماذا؟ ميتا. من منا رأى غيره أفضل منه وتمنى أن يكون في مكانه؟ من منا؟ ولا أحد. قاع مشغولين بالدنيا وجمع المال، صح ولا لا؟ تفكيرنا كيف نجمع كيف نفعل. من منا عنده حرقة ليكون ويصل إلى مرتبة فلان ولو أنه مقصر، لكن حبه الوصول. إذن هذه حياة القلب عالمها وعالم بحاله هو الله، صاحب القلب هو الله سبحانه عز وجل. فماذا كانت نتيجة هذا الأمر الداخلي حتى تعلموا أن الشيء اللي بالقلب هو الذي يحاسب عليه الله؟ هذا الأمر هذا الداخلي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: المرء يحشر مع من أحب. قالوا المرء يحشر مع من أحب. هذا الحب جاء من الصحابي واضح، عنده حرقة، ولهذا جاء يشتكي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد اللحوق. هذه الحرقة التي كانت فيه وحب اللحوق، المولى عز وجل نفعه بها فأنزله منازل ماذا؟ السابقين الذين سبقوا بالعمل. إذن هذا الجانب الذي نتكلم عليه الحين يعود إلى هذا الجانب الذي هو في القلب. يعني يكون في القلب إيمان، توحيد، معرفة بالله، لكن يكون معها في النفس ضعف وغير ذلك مما يحصل. فهذا الذي جاء بهذه السجلات كلها، ثم جاءت هذه البطاقة فطاشت. هذه البطاقة ليس الكلمة لوحدها وزنت ذاك الميزان، لابد أن تكون ذاك الميزان بحسب اعتقاد صاحبها، وإلا سيخرج من النار. الصنف الثالث من المسلمين سيخرج من النار من كان عنده مثقال ذرة من الإيمان. قال لا إله إلا الله ولا ما قال لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق، قد كل شهدها. لكن هذه الشهادة ما كانت من القلب مثل الشهادة تاع الصنف الأول والثاني، ولهذا لم يكن لها من القدرة من الميزان أن تتغلب على الذنوب وتمحوها وعلى المعاصي وعلى التقصير من ذلك، فكان لزاما أن يكون ذلك. إذن هذا المعول الآن بالنسبة إلينا، إذا أردنا أن ننظر هذه القضية بهذا المنظار الصحيح، المعول في كل هذا على النطق من جهة، وعلى اعتقاد القلب من جهة أخرى، وعلى العمل. نعم أنا جاي لهم الثالثة، أشرت في إشارة بس الحين وأنا جاي. إذن الآن قلنا النطق، ثم وزن هذا التوحيد في القلب، وهذا يتفاوت فيه الناس كما سبق أن تكلمنا عدة مرات. رأيتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء الأعرابي وسلط عليه السيف، صح ولا لا؟ قال يا محمد من يمنعك مني؟ شو التحقيق؟ شو معنى التحقيق؟ قال يا محمد من يمنعك مني؟ قلنا لو كان واحد في مكان وش يسوي مني؟ يلتفت يمنة ويسرة ويشغله بشيء، هوب السلام عليكم، قالوا رجلي. كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة، قالوا ما بيمينك؟ قالوا عصاي، ضربوا عليه وجب ألقها يا موسى، ألقها فإذا هي معنا. إيش قال مولى عز وجل على موسى؟ بشرية. إيش قال موسى؟ لا وين أنت؟ قال ولا مدبرا ولم يعقب. ما معنى لم يعقب؟ إذ كان جواب المولى عز وجل له إنه لا يخاف ماذا؟ لدي المرسلون. قضى هذا التوحيد أفتح كيف شفت قال من يمنعك مني؟ هذا هو اللي يحرق الذنوب خطايا معاصي. هو هذا اللي عليه المعول. قالوا خذها ولا تخف سنعيدها مال إلى سيرته الأولى. فما كان من موسى إلا يرجع يعني من يمنعك مني؟ قالوا ماذا؟ قالوا الله سقط الصيف من يدي. هذا هو التحقيق الذي يمحو به والخطايا لا تبقى بإذن الله. والميزان ماذا؟ يثقل به يوم القيامة. هذه كلمة بميزانها هذا. فالصنف من الثاني راجع إلى قضية القلوب، وهذه لا معول عليها بالنسبة إلينا لا في أنفسنا ولا واحد من الناس يستطيع أن يجب على فلان أو فلان. مرجعها إلى من؟ إلى علام القلوب. لأنه هو الوحيد الذي يعلم ما في القلوب ويسيطر على القلوب، أما غيره من المستحيل. ولهذا قال تعالى نعم إلا من أكره. إيش يعني؟ اللسان قال، لكن لا بد أن يبقى الحاد القلب مستقر وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني شاعر راسخ. وكلمة الكفر قد قيلت. إذن هذا الصنف الثاني من الناس إذا نظرنا إلى حديث البطاقة، ويجب أن يكون هذا الترتيب. الصنف الأول حققوا مباشرة أعمال صالحة إلى غير ذلك، والسابقون السابقون هذا كله. ثم يأتي الصنف الثاني من المؤمنين ممن حققوا التوحيد لكن كان مع ذلك من الذنوب والخطايا ما كان. فحديث البطاقة يوجب علينا الاعتداد به والاعتبار به، وضعه في هذا الميزان. فإذا بالبطاقة تطيش بهذه السجلات 99، إذن دليل على أنه ولو حصل ولو صدر من الإنسان ما صدر، لكن إذا كان القلب حيا ينبض بالتوحيد مع تقصير في الأعمال وغير ذلك، الله عليم بأن هذا الإنسان يغفر لمن يشاء. هذا يدخله المولى تحت المشيئة لما علم من عبده واستحق بتلك المغفرة القائمة تحت المشيئة. الصنف الأخير من المسلمين وهم الذين جاءت الأحاديث الكثيرة مبينة أنهم يكونون من أهل النار مع وجود التوحيد، لكن لم يحصل منهم ماذا؟ تحقيق له بالصورة التي تسمح لهم الدخول الجنة ماذا؟ ابتداء وتحرق جميع الأعمال الأخرى والتقصيرات الأخرى. فهؤلاء كلمة التوحيد نافعتهم ماذا؟ يوما من الدهر. نافعتهم يوما من الدهر على ما كانوا عليه من عمل. والحديث أي حديث الشفاعة بين لنا بالوضوح أن الله تبارك وتعالى يخرج أناس من الجنة لم يعملوا خيرا قط. يعني شيء خير يتحط في الميزان ما فيش. يعني من غير التوحيد. اما التوحيد لا بد منه. ان الله لا يغفر ان يشرك به. اذا اصل التوحيد موجود لكن الاعمال الاخرى لان التوحيد عمل مادي قلبي يتجلى بعد ذلك على الجوارح الاعمال زاد. هؤلاء ما عملوا خيرا قط. وهم عتقاء الله معنا من النار. واضح؟ هم عتقاء الله من النار. اذا هذا التقسيم وبهذه الصورة ارى ان جميع النصوص اللي في هذا المقام تلتئم وتجتمع وتكون النظرة فيها بعد ذلك صحيحة. واضح؟ يعني الصنف الاخر توحيدهم الذي حققوه ولو ليس بالمطلوبة لكن كان فيهم توحيد وما وقع منهم شرك اذا هذا التوحيد نافعهم لانهم ماذا؟ امتحشوا وخرجوا من النار ماذا؟ كالماذا؟ كالحمامة. ما معنى الحمامة؟ فهمة. يعني هذا النص وهذه كلمة بماذا توحي يا طلبة العلم؟ إذا راكم تجمعوا النصوص وتفكروا وتستحضروا في هذا المقام يلا. تلك الصلاة. تلك الصلاة. ها؟ تلك الصلاة هيك. هنا تبين ان تارك الصلاة لان معروف عندنا لو صلى صلاة واحدة النار. تأكل مواطن السجود ولا ما تأكل؟ لا تأكله. لا تأكل مواطن السجود. سجل عندك هذه مطاع لك. واضح مش واضح؟ لأن هذاك الإنسان يسجد سجدة واحدة كما يرى بعض الفقهاء يقولوا بعض الأئمة ولو صلى صلاة واحدة ويتركها أحيانا ويخليها أحيانا يريدون أن يخرجوا ذاك النص من ماذا؟ لازم تارك الصلاة كافر. لكن ها النص الأول وهو أن النار لا تأكل مواطن السجود من الإنسان. فمن سجد لله في صلاته وأدى صلاة واحدة يعني هذاك الموطن انت على الصلاة تاخذ نار ما تقلوش ما تمس. واضح؟ فهم خرجوا كالحمماء فهم؟ يعني سود كل يعني ما فيش مكان إلا ومات أصابت منه النار ما أصابت. فهذا فيه دلالة واضحة صريحة في هذا المضمار يعني في هذا الأمر. هذا واضح. واحد ارسل لي قال لك مبتدع من مبتدعة وغير ذلك. مبتدع هو داخل النار طولا. لاش؟ لأنه متعمد. لا أتكلم عن المتأول لأن ذاك مجتهد ومأجور. لازم تفرقوا يا طلبة العلم بين المبتدع وبين المجتهد. تبهوا معي جيدا. وأنا الآن عندما نتكلم نقول مبتدع الذي يؤصل للبدعة ما نتكلمش العامي. هذاك العامي هذاك إثمه على ماذا؟ على من أفتى. نتكلم عن الذي يؤصل للبدعة الصوفية وتابعات الصوفية وشاكلتهم تابعتهم وتابع. واضح؟ والآك الفرق العلم يفرقون بين المبتدع وبين المجتهد. يقول المجتهد من جعل الدليل أصالة هو وجهته. واضح الآن؟ المجتهد جعل الأصل الدليل، دلل ثم اعتقد. يعني حتى وإن أخطأ في التدليل واعتقد بحسب خطائه فهو ماذا؟ فهو مأجور. حسن القصد النية ابتداء، اثنين طريقة التي سلكها للبحث عن الحق، يعني هو ساير من جهتين ظاهرا وباطنا وفق ماذا؟ وفق الطريق أي الصراط المستقيم. وقد يخطئ، وكما قال أهل العلم لكل جواد كبر. وأما المبتدع فماذا؟ اعتقد ابتداء. هو الفرق فيه، يعني جعل الهوى هو ماذا؟ هو الأصل، ثم بعدها ذلك، ثم بعدها حصل البحث عن الأدلة موافقة لماذا للهوى. فهذا الفرق بين هذا وهذا. واضح الآن؟ يعني الفرق بين المبتدع، يعني خذوها مسلمة، يعني لا يكون إنسان مبتدع إلا بعد ما يأتيه العلم. وما تجد ربي عاقب إنسان وقرأ القرآن من أوله أو آخره، سوف ترون أنه لا يكون إلا بعد ما يقول المولى عز وجل من بعد ما جاءتهم ماذا؟ البينات. زيد الآيات أخرى في هذا المضمار تكون صح. من بعد ما علموه، يعني آيات عديدة. لأنه يعني يصبح إذا لم يتبين الحق ويؤاخذ إيش ظلم به ظلم. ولهذا النصوص كلها توحي بهذا. فالمبتدع مستحيل لم يتبين له الحق. ولهذا قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا عن النهج الصحيح، فقال الرسول تتجارى بهم ماذا؟ الأهواء. يعني أصبح المسيطر عليه هو ماذا؟ هو الهوى مش شيء آخر. إذن حتى ها؟ إذن كنت قائم عنه عليه ما يكون قائم عنه لما يتقام عنه الآن. قلت لك من بعد ما كبار المبتدئ، أنا ما تكلمش عنه من كبار المبتدئ تبعا للهوى. يعني إن فعلوا ذلك مستحيل أن لا يكون تبع للهوى. لأن لو كان يعني الإنسان يتعامل معهم يعني معاملة صحيحة وبينة، مستحيل تجد واحد لم يتبين له الهوى في هذا، لم يتبين له الحق في ذلك، وإنما هو تبع لماذا؟ لهواه. كما رأيت الخوارج صحابة منا، وش يسمى هذا؟ صحابة من هذا الجهة ومن هذا الجهة، يسمى هذا؟ إجماع الصحابة، اجمع الصحابة. وهل وجدت واحد صحابي معه منه؟ وجد صحابي مع الخوارج؟ ولا صحابي. الفئتين المتقاتلتين من الصحابة ولا واحد من الفئتين انحاز لنحو الخوارج. هذا وحده، هذا لوحده ماذا؟ كاف أن يعد. إذن نرجع إلى حديث توحيد، يعني حتى تجتمع النصوص كلها أولها وآخرها في هذا المضمار يكون التوجيه بهذه الصورة، يعني بهذا التصنيف، يعني فيه من توحيده الذي حققه يأخذه ابتداء إلى الجنة، المولى عز وجل يدخله على ما كان عليه من عمل، يعني إن صدرت منه أعمال توحيده يذيبها. الصنف الثاني صدرت منه أعمال كثيرة جدا جدا سيئات، لكن فيه من التوحيد الخالص الذي لا يعلمه إلا الله يتغلب كذلك على الذنوب والخطايا هذه الكثير اللي هي 99 سجل، فتتطايش كلها، وتحقيق التوحيد يثقل الميزان. والصنف الثاني عندهم توحيد وعندهم تحقيق لكن ليس بالصورة كالصنف الأول ولا الثاني، هؤلاء الصنف يدخلون الجنة لكن توحيدهم في نهاية المطاف ماذا؟ نافئهم يوما من الدهر، يعني امتحشوا عذبوا إلى غير ذلك. فهذا الأمر الآن يرجع أولا وأخيرا إلى الله عز وجل، وليس لأحد منا في لحظة من لحظات أن يتكل على ماذا؟ على قل أنا حققت أو أنا فعلت، ليس لأحد منا، لأن هذا العالم به هو ماذا؟ هو المولى عز وجل. ولهذا الواجب علينا هو كما قلت في الأسبوع الماضي، يعني نسعى إلى تحقيق التوحيد بصورته الكاملة. وما كما قلنا في الأسبوع الماضي تأكيدا لهذا، فهو ما يسمى التوحيد العملي، موش ماذا؟ النظري. التوحيد العملي الذي يعيش به الإنسان في حياته يوميا، هذا التحقيق الحقيقي. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة عند الجميع ولا مش عند الجميع حاضرين؟ عند الجميع، هؤلاء الذين حضروا جميعا عندهم هذا التقسيم الثلاثي، ولا واحد يغيب عنه هذا. لكن ذاك التحقيق هو حياتك اليومية والعيش به، هذا هو حق التحقيق، هو أن تعيش بذاك التوحيد مع شهادتك بما ينافي هذا التوحيد الذي وقعت فيه الأمم الأخرى من أن عيسى عبد الله ماذا؟ ورسوله، أن الرسول مبعوث إلى الله عز وجل وهو عبده ورسوله. ثانيا أن عيسى عبد الله ورسوله هذا نفس الولد لله عز وجل، وضمنا وكلمته ألقاها إلى مريم نفي الصاحبة كذلك لما لم يتخذ ولدا، إذن ليست له صاحبة. ثم ماذا؟ شهد أن الجنة أن حق والنار حق. هذه الشهادة في حد ذاتها هي كانت محققة بصورتها الصحيحة، فبإذن الله سبحانه عز وجل ستدفع صاحبها إلى دوام العمل الصالح، وهو ما يسمى بتحقيق توحيد ماذا؟ الألوهية، وهو أفعال المكلفين. توحيد الألوهية هو أفعالنا نحن، هذاك لا يتحقق ذاك إلا بتحقيق توحيد الربية والأسماء والصفات، يتحقق بعدها ضمنا توحيد العبادة الذي هو أفعال العبادة. نعم. كيف يكون التفاضل في أصل التوحيد؟ هذا هو من قبيل قول الله عز وجل ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، كتفاوت الأغنياء والفقراء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم جواب الأعراب والفقراء يشكون من أنفسهم، أم تفاوت في العلم والعمل حتى يتفاوت في الأصل؟ هو هذا التفاوت يتفاوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا التفاوت كلنا نقر به، وكلنا نقر لأننا لسنا على مذهب الأحناف الذين يجعلون الناس في مرتبة واحدة معنا في الإيمان، الناس متفاوتون. فهذا التفاوت في التحقيق من التوحيد جاء صريحا في قصة إبراهيم وسؤله لربه، قالوا أرني كيف تحيي الموتى، إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن بأن الله يحيي الموتى ولا مؤمن؟ يؤمن أن الله يحيي الموتى، لكن أراد شيء زيادة، أراد شيء معنى زيادة، وهي معنى رأي العلم، قال أو لم تؤمن؟ قال بلى، ولكن حاب درجة أخرى زيادة، ولكن ليطمئن القلب. قالوا خذ أربعة من الطير ثم انصرهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، اجعل ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هل إبراهيم من قبل إبراهيم من بعد سواسية؟ هو هذا التحقيق، هذا التفاوت. نعم شيخ، ولكن نحن لا يمكن أن نرى وقد لا ما أنا تكلمت لك عن أنا أردت أن يزيد وينقص. أنا أردت أن أصل بك لأن التحقيق هاوليك إبراهيم قبل إبراهيم بعد، كيف ليس سواسية، إذن التفاوت موجود. إذن كيف يحصل عليه الإنسان هذا يحصل عليه الإنسان من جهتين. أنا أقول في هذا الباب، باب الإيمان والتوحيد حتى يدرك الصحابة، كاين رواق بين التوحيد وبين الأعمال، واضح شو هذا؟ رواق رايح جاي، مش جهة واحدة، يعني فيها يسموها اتجاهين، له اتجاهان، مش اتجاه واحد فقط، من جهة هذا ممنوع وهي داخل، له اتجاهان. يعني الناظر للنصوص الآن الشرعية لابد أن يفهم هذا الفهم الشرعي الصحيح. فالنظر في الكون صح ولا لا؟ معرفتك بالأسماء والصفات ماذا يعطي الداخل؟ قوة إيمان. هذه القوة على الإيمان وين تروح؟ جوارح. لازم تندفع نحو الجوارح، تنزف، وما تجعل الجوارح تعمل. ثم كذلك لما الجوارح ماذا؟ تعمل. تضفي ماذا؟ إيمانا. يروح وين؟ للقلب. فهو الآن ازدواجية رايحة جاية، عملية عكسية. هذا الإيمان، وهذا ما يشير إليه تعالى: ومثل كلمة طيبة. هذا تحقيق التوحيد الآن، هذا تحقيق التوحيد عمليا، يعني بضرب الأمثلة من الله عز وجل لعباده. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ايش ما معنى أصلها ثابت هنا؟ إيش معنى أصلها ثابت؟ يعني التوحيد تمكن من القلب وأخذ جميع مناحيه، احتل القلب كامل حتى أصلها ثابت. إيش هو العروق ولا لا؟ العروق. يعني التوحيد تغلغل في القلب وامتلكه، كما قال المولى عز وجل عن بني إسرائيل: فأشربوا في قلوبهم العجلة. هذا الصنف من الناس أشربوا في قلوبهم ماذا؟ التوحيد. وكيف ذلك؟ كما نقولها على الدوام في دوام التفكر والتدبر، بدوام التفكر والتدبر، لأن هذا أشرنا إليه الأسبوع الماضي، إذا ما حضرت أشرنا إليه. هذا التوحيد الذي تمكن من القلب لا بد بعد ذلك أن يفعل ماذا؟ يخرج، يسري من القلب نحو الجوارح. مثل كلمة طيبة شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إيش هي؟ الجوارح. إيش قال بعدها؟ تبتئ أكلها كل حين بإذن ربها. يعني هذاك التوحيد الذي تمكن من القلب وتحقق في القلب، بعد ذلك الجوارح ستنقاد عاملة لمقتضى ذاك التوحيد وما يستلزمه. فالعين كما قال ابن القيم الجزية، ايش قال ابن القيم الجزية؟ القلب سلطان الجوارح، القلب سلطان الجوارح. قال: فإذا كان السلطان قويا كيف الجند؟ غير يتلفت هم السعد، تكون ماشي في الطريق يكون الإيمان موجود، غير ترفع عندك تشوف شكل انت عمرها تجد نفسك والله بدون شعور، ايش تفعل؟ ليه؟ لأن الأمر منين يجي؟ مراقبة الله عز وجل في ذاك اللحظة والحين. من يراه؟ من يراك؟ لا أحد. فثمت بدون والله أحيانا والله يكون إنسان أحواله طيبة وعايش مع الله والتفكير والله يا أخواني غير الشكل بس بدون ما يحقق غير يرفع رأسه يشوف الشكل يحط عينيه. لماذا؟ لأن التوحيد القلب ماذا؟ تحقق امتلأ شحن بالتوحيد. إذن الجوارح تنقال بعد العينين تتحط لها الشهادة. عندما القلب يضعف إيش يحصل؟ الجوارح تتمرد. قال في عصرنا ملك شكون كانوا حاكمين؟ سلطان قاعد على الكرسي فكل ممالك هم حاكمين. ولهذا العز مع السلام قال ما يروح انتم اتبعوا في الصوم. قال لا حق لكم. رايت هنا كيف الان؟ ولهذا قال في الايه الاخرى حتى تشوفوا الان تحقيق التوحيد واثره هو نشير اليه قبل وقته. واش قال؟ والبلد الطيب يخرج نباته. ايش معنى هذه الايه؟ الفهم الواسع شوية يعني الشريفي يعني. يعني يخرج بإذن ربه يعني لا عمل إلا بأمر من الله. نباته الأعمال صالحة ولا لا؟ والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه يعني العمل الذي يريد تقيم به أي جارحة تريد أن تعمل عمل لازم أن تنظر إلى إذن ربها فالثمرة تكون موافقة لصاحب صاحب البضاعة كما نقول إحنا والمولى عز وجل سبحانه عز وجل. والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. لا الخبث ما كانش فيه إيمانيات ما فيش أي شيء إنكار. إذن هذا هو التوحيد وآثاره في الدنيا فكما تكون آثاره في الميزان وآثاره بعد ذلك في الجنة. يعني هذا التوحيد هذا يعني إذا تحقق فصاحبه ولهذا صح المؤلف جاء ابتداء بالآية التي تبين هذا الأمر هذا. إيش قال؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ماذا؟ الأمن. يعني هذا الأمن إذا تحقق التوحيد فهو أمن في الدنيا أمن في القبر أمن بعد البعث أمن يوصل صاحبه إلى الجنة لأنهم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أي حققوا ذلك فهم يرفلون في هذا الأمن. وكما قلنا في شرح هذه الآية الناس متفاوتون ماذا؟ في هذا الأمن بحسب تحقيق التوحيد في حد ذاته. واضح؟ طيب تفضل آخر أشكال عندي يا شيخ مركزية الإيمان الآن إنسان يعمل جاهدا على أن يقوي إيمانه ويزيده بالأعمال الصالحة ولكن هل زيادة الإيمان هذه تزيد في أصل الإيمان؟ طيب درجة أولى وكيد مية والناس هنا متفاوتون في هذا أعمالهم وعقيدتهم في اثنين في اثنين قلت لك متداخل بين بعضهم بعض. الآن الجنة حق الجنة حق ولا مش حق؟ لكن كل واحد منا تحقيقه لهذه الكلمة الجنة حق متفاوتين. الناس الجيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أصبحت الآخرة بالنسبة إليهم نصب ماذا؟ نصب أعينهم. هذا الرؤية تاعهم للآخرة أصبحت شيء ملموس عندهم أصبح شيء حق حقيقة. إذن آثاره على أعمالهم نتجت. هذا هو القضية والرأي. يعني الناس متفاوتون في هذه الأمور كلها الغيبية الناس متفاوتون. ولهذا لما كنت طالب سنة ثالثة ثانوي نقرأ طيب بن زويا رحمه الله تبارك وتعالى ليس الإيمان التفصيلي كالإيمان الإجمالي. شبيه الرجل هذا بنت على رؤية أنا شبيه هذا الرجل هذا إيش إيمان تفصيلي وإيش إيمان إجمالي؟ كذا أن الإنسان لهذا الوقت بداية التزامي وبداية كذا نسمع نقرأ في الفوائد فنسمع يقول الإيمان التفصيلي والإيمان الإجمالي وأنا عندي واش هو؟ واحد إيمان شيء واحد. لا بعد ما بدينا نقرأ وندرسه أنت الآن معرفتك بالله سبحانه عز وجل ومعرفة العالم الجهبذي بالله عز وجل سواسية لماذا؟ لأنه هو عارف بربه بأسمائه وصفاته جميعها بربيته. هذه المعرفة بالله هي التي أوصلت ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إلى ماذا؟ لا، إلى أن يستخير ربه بأن يدخل النار مع الطائفة الرفاعية. قل لي عليك بالله منين جي هذا؟ يعني الآن جاءت الطائفة الرفاعية ودعت قرب من الله، ودعت ولاية، ودعت ودعت ودعت، وأن النار لا تفعل فيها شيء. كانوا يجعلوا أشياء على أصابعهم يحط النار ما تعرف. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى استخار ربه وقرر الدخول إلى النار وهو على يقين. مش كيف محرك انت يعني، هو على يقين بأن النار لن تمسه بسوء. لماذا؟ هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ألا لأنه على حق وهم على ماذا؟ على باطل. فإذا مسته النار معنتها التوحيد راح. لهذا قال لا تزال طائفة من أمة ماذا؟ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم كذبهم نواهم إلى غير ذلك. وآخر قصة نذكرها من دان يوسف بين قدان هذا التوحيد، أيام الحوار مع الجماعة المسلحة في 99 يعني، تلاقى أخونا يوسف من شلف مع ابن عائشة، تذكر هذا ولا تذكر يوسف؟ أيام قال له قول للشيخ العيد لما كانوا في الصلح مع الحكومة، هم ذاك الوقت كانوا دردشة وعنده سيارة وقرد كور بالسلاح، قال له إذا تلقيت مع الشيخ العيد قول له إذا تحتاج باش نحميه وقرانا لهنا، تذكر هذا؟ قال له هذه العبارة، قال له الشيخ العيد إذا نحميه وقرانا لهنا نحميه، يعني من الجماعات المزات في الجبل. فجاني يوسف ناقل للخبر، فقلت يوسف رددت عليه؟ قال الشيخ ما ردت، وقال لي قل الشيخ ما لقلت له، قل له أخبره، قل له الذي كان يحميني لما أنت كنت تهددني، أنت من الجماعة تهدد فيها، إذا مات فسأستعين بك إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح. قلت والذي كان يحميني لما أنت كنت تهددني، كان واحد حميني ولا لا؟ كان هذاك حميني. إذا ذاك توفي ومات ولم يبقى فإن شاء الله سأعود إليك، والذي يحمي هو حي مات لا يموت. ولهذا يقولوا عندنا الصيفية في هذا المجال، إذا عندك ريح دري عشرة. واضح. إذا كان تمسك الريح تملكها، ما تجيبش ريح واحدة، جيب عشر رياح إذا استطعت أن تفعل. الأمر كله ماذا؟ بيده، لا بيده غيره. وهذا هي حقيقة التوحيد، يعني تتجلى حقيقة بوضوح من خلال هذا الموقف الذي وقفه الشيخ ابن تيمية مع هذه الطائفة، وثقته ومعرفته بربه أوصلت له هذه النتيجة. ولهذا لما كان بهذه الدرجة هذه الصورة، إيش كان يقول المقيم الجوزية رحمه الله تعالى عن شيخه؟ وما كانوا خارج السجن، هو كان داخل السجن. قال إذا شدت من الأمور رجعنا للشخص الدمين. هو مين؟ في السجن. وهم خارج السجن، قال إذا شدت على الأمور وخارج على الأمور نرجع لشيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأن الرجل خلاص التوحيد خلاص حققه وهو قريب من الله عز وجل. ولهذا تحقيق التوحيد وصل كما قلتها وأكرره على الدوام، يعني كاد أن يقول، يعني لسان الحال متاعه يقول للناس أنتم لستم بضاري شيئا، كل سبيل تريدون تلحقون به مضرة أنا أرى به مالا خيرا. هذا نتيجة التوحيد ونصل. قالهم سجني قل، يعني هذا الضيق اللي أنت تريد أن تضيق علي به أنا سأجد فيه قرب من الله وأعيش مع الله، لأنه سيك يعيش مع البشر والله يشغل، هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا نجاسة وهذه لا تجوز أكلها وهذا، وأنت رايح حق مع طلبك واضح يعني هذاك جلوس وذاك الخلوة التي يجلسها ويمشي بها الإنسان وينظر في الكون والله أحيانا يقول احنا يشتاق إليها. ولهذا من الحين للحين نحب الصحراء كما يقولوا أصحاب الأردن نبلش. هذا الأول قال لهم نفي سياح خرج من بلدي بلد أخرى أنا نجو قتلي جاد. يعني شوف التوحيد وين وصل به. وقال لهم أي سبيل أنتم ترون فيه إلحاق مضر بي وتضييق علي أنا أجد فيه ماذا؟ سعة. منين هذا؟ والله ما هو إلا بالتوحيد والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.